بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قبيصة بن قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العياثة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العياثة زجر الطير. وقال: والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن: صوت الشيطان، رنة الشيطان. وإسناده جيد، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد جيد. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرس، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا الحديث عقده المؤلف رحمه الله لبيان شيء من الأنواع التي تدخل في مسمى السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، هو الهذلي البصري المعروف سمى غندر، قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء، عوف الأعرابي حيان بن علاء، قال حدثنا قطن بن قبيصة المخالف الهلالي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العياثة والطرق والطيرة من الجبت. العياثة هي زجر الطير كما قال عوف، العياثة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني روى أبو داود والنسائي وابن حبان المسند، وهو قول إن العياثة والطرق والطيرة، ولم يروي تفسير عوف. عوف وروي بعض التفسير في أيضا في الإمام أحمد دون بقية التفسير. عوف فسر العيافة بأنها زجر الطير، زجر الطير كانت العرب يزجرون الطير إذا أرادوا سفرا أو شيئا تجارة أو غيرها، يزجر الطير، فإن ذهبت جهة اليمين تيام، وإن ذهبت جهة الشمال تشاع، وهكذا. ولهم مع الطيور أحوال، الذي يأتي من الأمام يسمونها الناطح والنطيح، والتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد، يسمون السوارح والبوارح. كان بعض العرب لهم عناية، لهم اهتمام بزجر الطير، ومن لم يعرف زجر الطير يأتي إليهم يزنون له الطير. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب فلا تكم الغيان، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يعني عندهم خبرة في زجر الطير فلا تلغي مقالتها. فالعياف زجر الطير والتشاؤم بها، ماذا عند الطير؟ طيب ليس عندهم من أمر شيء، تزجر يذهب جهة اليمين وجهة الشمال، ليس لهم من أمر شيء. العياف زجر الطير يعني والتشاؤم والتيمن، يعني زجرها وذهابها يمينا وشمالا. والطرق خط خطه بالأرض، ويستدلون به على شيء من المغيبات. وقيل الطرق الضرب بالحصى، الضرب بالحصى على صفة مخصوصة، ويستدل بها على دعوة عن غيب. من الجبت، الجبت أصل الفشل الذي لا خير فيه، ويطلق على السحر والساحر. والمعنى أن هذه الأمور، العياث والطرق والطيرة، التشاؤم بالطيور، تشاؤم بالطيور بأسمائها وبذهابها وبإيابها. ويدخل في هذا التشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى من غير الطيور، وبالبقاع وبالأشخاص، كل هذا داخل في الطيرة، شم بالبقاع وبالأشخاص بالألفاظ بالأسماء، وأصل التشاؤم بالطيور، فالعيافة وهي زجر الطير، والطرق الخط الخط في الأرض أو الطرق بالحفا، والطيرة كل هذا من الجبس، كل هذا من الجبس، يعني نوع من السحر، نوع من دعوة علم الغيب. وأصل السحر بعد السين والحاء والراء تدل على الخفاء، فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه، فهذه الأمور تشترك في السحر من جهة الخفاء لما فيها من دعوة علم الغيب ولما فيها من الدعاوي الكاذبة، ولما فيها من التمويه على السامع بحيث لا يتبين له، ففيها نوع من الخفاء تشترك مع السحر، لأن السحر أصله الشيء الخفي. ولهذا فإن هذه الأمور تدخل في السحر من هذا الباب، فالعيافة والطرق والطيرة من الجبت، فالعيافة والطرق والطيرة والاقتباس من النجوم وغيرها إن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر، وصاحبها كافر مخلد في النار معوذ، وإن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. العيافة مثلا أن العيافة أو الطير بذاتها مؤثرة هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. ودخلت في السحر من جهة الخفاء، من جهة أن دعوة علم الغيب من جهة الخفاء اشتراك، كما أن السحر فيه خفاء عبارة عما خفي ولطف سببه من العزائم والرقى والعقد، فكذلك أيضا العيافة والطرق والطيرة كلها فيها دعوة علم الغيب عن طريق الخفاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. اقتبس يعني تعلم شيئا من السحر، وأصل القبس أخذ القليل من النار واستدفأ به. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. والمراد يعني تعلم شعبة طائفة وجزء من الحياة، شعبة من الإيمان، يعني شيئا من النجوم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في الإثم. فإذا تعلم النجوم استدل بها على دعوة علم الغيب فهذا نوع من السحر لما فيه من الخفاء، دعوة علم الغيب من جهة الخفاء، فهي نوع من السحر، فهو نوع من السحر. صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعلم النجوم نوع من السحر لما فيه من الخفاء، فلا يجوز للإنسان أن يتعلم علم النجوم ويستدل بها على المغيبات. قال ابن عباس: في قوم يكثرون أبا جهل ويأمرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني يستدلون بها على دعوة المغيب، الحروف الأبجدية: أبجد حوز حطي كلمة سعفر قرش اتخذ منظر، هذه الحروف الأبجدية يستدل بها على دعوة المغيب، هذا نوع من التنجيم. أما إذا استعملها في الحساب وفي ضبط الوفيات لبعض العلماء والأئمة فلا حرج في ذلك، لكن ادعى بها علم الغيب نظر في النجوم هذا هو المحذور. وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه: من عقل عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا وكل اليه. من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، هذه طريقه السحره، يعقدون العقد وينفثون فيها وتتكيف نفس صاحب الخبث فيخرج من نفسه الخبيثه نفس ممزج للشر والاذى فيصاب بالشر باذن الله الكوني او قدري اذا قدر الله ذلك. فمن عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، لهذه طريقه السحر. ومن سحر فقد اشرك، صريح لان الساحر مشرك، لكن حديث فيه بعض الضعف لكن له شواهد، فالصواب ان الساحر الذي يتصل بالشياطين مشرك كافر، لانه لا بد ان يقع الشرك. اما الساحر الذي سحره عن طريق الادويه والتدخينات والسقفين والضر فهذا ليس فيه شرك، لكن اذا استحله فانه يكفر، يستحل الى الناس واكل اماله بالباطل كفر، لان هذا امر معلوم بالدين بالضر والتحريم. ومن تعلق شيئا وكل اليه، من علق علق قلبه بالسحرة والشياطين وكله الله به، ومن علق قلبه بالله كفاه الله ما أهم في دينه ودنياه. من تعلق بالسحرة أو بالجن أو بالشياطين أو بغير الله يخافه ويرجوه وكله الله إلى هذا الشيء. ومن علق قلبه بالله كفاه الله ما أهم من أمر دينه ودنياه. وللشيخين ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحر، البيان الفصاحة والبلاغة لسحر. اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو للمدح أو للذم، فمن العلماء من قال إنه للمدح لأن البيان ممدوح، ومنهم من قال إنه للذم والمراد به قلب الحقائق ينقل الحق باطلا والباطل حق يموه على الناس. ولما تكلم رجل عند عمر عبد العزيز كلام فصيحا قال إن هذا له السحر الحلال. والأقرب أن المراد به الذنب والمراد البيان الذي فيه تمويه للحقائق وقلب للباطل لأن يقلب الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. والإنسان قد يتكلم في الشيء ويمدحه فيرغبك فيه وإن كان ليس مرغوبا فيه، وقد يذم الشيء بسبب بيانه فيؤثر عليه كما قال الشاعر: تقول هذا مجاج، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابيل، مدحا وضما وما جاوزت وصفهما، والحق قد اعتريه سوء تعبير. فإذا رب الإنسان أن يذم العسل قال هذا قيء الزنابيل، قيء تقيئات الزنابيل، وإذا أراد أن يمدح قال هذا مجاج النحل، هذا مجاج النحل. فأنت مدحت شيئا وذممته وهو شيء واحد، لكن من أجل البيان والتعبير تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابيل، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد اعتريه سوء تعبير. نعم سم. نعم حديث ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي قال: ألا أنبئكم بالعظ، هي النميمة أو قال بين الناس. العظ أصله الكذب والبهت، العظ هو رواية المحدثين ورواية أهل اللغة العظة، اللغويين أرادهم العظة تكون محذوفة لام الكلمة مثل الشفة والسنة، ولهذا ترد. مثل بعد نعم العظ هو رواية المحدثين والعظة رواية اللغة. ألا أنبئكم بالعظ هي النميمة، فسرها بأنها نميمة قال بين الناس، يعني كثرة القول وإيقاع الخصومة فيها، فالنميمة جعلها من السحر تشترك مع السحر لما فيها من الإفساد تغيير القلوب والعقول، تشترك مع السحر بجامع الفساد في كل وتغيير القلوب والعقول. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة على وجه الإفساد، فيأتي إلى هذا وينقل الكلام يقول فلان قال فيك كذا وكذا، ويأتي الآخر قال فيك كذا، فيحصل العداوة والبغضاء والشحناء والإحن. فهي سميت يعني السحر أو أدخل كتاب السحر لأنها تشترك مع السحر في الإفساد وتغيير القلوب والعقول. قد قال يحيى بن كثير: يفسد الساحر والنمام في ساعة ما لا يفسده، يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده السحر في سنة. ولكن فأعطت حكمها، فالنميمة أعطت حكم السحر لما فيها من الإفساد وتغيير القلوب، لكنها لا تأخذ الحكم من جهة الحكم الشرعي أن الساحر كافر وإنما ليس بكافر، وإن كان أخذ حكم من جهة الإفساد وتغيير القلوب إلا أنها لا تأخذ حكم من أحد الحكم على صاحبها، لأن هذا في نص أن الساحر كافر والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. ويقال أن هناك نمام سعى في الإفساد وأراق دماء في وقت وجيز بسبب النميمة، وأن هناك عبد يباع فاشتراه إنسان وصوت البائع يقول إن ليس فيه عيب إلا أنه لما هذا العبد. فتساهل الإنسان واشتراه قال لا لا لا بأس. ثم لما مضى اشتراه مضى مدة سعى في الإفساد بين الرجل وبين امرأة هذا العبد، فأتى إلى الزوجة وقال يا سيدتي إن زوجتي راغب عنك وسوف يتزوج امرأة أخرى وإن لي لك نصيحة. قال ماذا ترى؟ قال هناك طريقة لبقاء المحبة وعدم الزواج، وهو أنك تأخذ شعرات من باطن لحيته إذا نام، وهذا مجرب ومعروف. فأثر عليها ثم ذهب إلى الزوج وقال يا سيدي إن زوجك رغبت عنك وتريد قتلك، فإن لم تصدقني فتناوب لها. فتناوب لها فأخذت المقص والسكين لتأخذ الشعرات من حلقه، فظن أنها تريد قتله فقام فقتلها، ثم جاء أهلها فقتلوه، ثم حصل القتال بين الحيين ووريق الدماء بسبب هذا العبد النمام. وهذا معنى قول أحد الكثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده السحر في ساعة. والصلاة والسلام والعافية. نعم سم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. نعم، يعني نوع من السحر لما فيه من الخفاء من الجسم. نعم، العيافة والطرق. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم، تفسرها عوف العيافة والطير والطرق خط الأرض والجسم قال حسب ما في الشيطان. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، الحديث شعبة النجوم فقد ابتدى شعبة السحر زاد أبدا. علم النجوم نوع من السحر نص الحديث. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. نعم، من السحر العقد مع النفس فيها، من عقد عقد ثم نفسه فقد سحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم، النميمة هل أنبيكم النميمة هي العوص من القاتل بين الناس. نعم، لما فيها السادس خير القلوب والعقول. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم، الفصاحة التي فيها تمويه الحقائق ونبس الحق للباطل، هذا من ذلك من السحر لما فيه من التأثير في الخفاء. نعم.